بسم الله الرحمن المشاركين في الملتقى، تحدث فضيلة الداعية الإسلامي الدكتور عايض القرني قائلا: فخامة الرئيس، أنا أنوب إخواني العلماء والمشايخ الذين زاروا اليمن الحبيب الموحد، ونبلغك التحية والشكر الجزيل على ما وجدناه من إكرام وحفاوة في بلد الإيمان والأمن ومهد العروبة والأصالة والكرم. اليمن الموحد الذي نريده دائما موحدا وقويا. والحقيقة أن لا نزكيكم بأكثر ما زكاكم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، قال: الإيمان يماني والحكمة يمانية. ونشكر جهودك الموفقة. وصالح أحرقت بالنار جبهته. والشعب زمجر والتاريخ يلتهب. ما أجمل العيد من غير الطغاة. ما أجمل العيد من غير الطغاة وما ألذ أن تبصر السفاح ينتحب. الأمر الثاني، نحن إخوانك وأبناؤك، ماذا تأمر به؟ ماذا تشير علينا مسألة حوار أي طائفة أو جهود علمية؟ وصالح أحرقت بالنار جبهته. وأنتم يا سيادة الرئيس في اليمن تمتازون علينا بشيء واحد، نحن كلنا العرب نصرنا الإسلام، لكن أنتم مثل ما قال شاعركم عبد الله البردوني للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: أنا ابن أنصارك الغر الأولى، سحقوا جيش الطغاة بجيش منك جراري. وصالح أحرقت بالنار جبهته. تركي السدير رئيس تحرير جريدة الرياض عندنا في السعودية يقول أن من أحسن من يتكلم من الزعماء على بساطة وتلقائية هو الرئيس علي عبد الله صالح، وتصدق ليس مجاملة، نحن نستمتع بالبساطة والتلقائية والعمق. وصالح أحرقت بالنار جبهته. أنتم كزعماء نريد منكم الوحدة، ولا وتعجزون أحيانا، وأنت من أحسن من يسعى للوحدة. وصالح أحرقت بالنار جبهته. ونحن العلماء أيضا نسعى نوحد أمر المسلمين، لكننا بلينا بأمة فيها من الهشاشة والفوضوية ما الله به عليم. نبولينا بأمة فيها من الهشاشة والفوضوية ما الله به عليم.